قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. بغى وتجبر وبات بالله يكفر وراح بالكفر يجهر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع سلسلة في ظل عرش الرحمن. وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد دعاة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. كلمنا في المرة اللي فاتت لو حضراتكم تفتكروا عن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وارضاه، هذا خليفة الراشد ومواقفه الجميلة جدا جدا. وهنكمل النهاردة إن شاء الله زي ما قلنا، وقلنا حلقة النهاردة تكون مميزة جدا إن شاء الله. هنتكلم النهاردة عن عمر ابن عبد العزيز. عايز أكلمكم على موقف من أغرب المواقف اللي حصلت في الكون ده كله. في يوم من الأيام عمر بن عبد العزيز راح مكلف قتيبة ابن مسلم، هذا القائد العظيم، فقال له يا قتيبة عايزك تفتح لي بلاد سمرقند. بلاد سمرقند هيروح يفتحه، بلاد قوية جدا جدا وشعبها يعني شعب شرس جدا. فما كان من قتيبة بن مسلم إلا إنه راح، وأول ما عرف قوة البلد دي راح داخل البلد على حين غرة، على غفلة، خد بالك، من غير ما المفروض الأول بيعرض عليهم الإسلام، إن أبوا فالجزية وإن أبوا فالحرب، خد بالك. هو ما عملش الكلام ده خالص، وراح داخل إيه احتل البلد وخلاص كده، وقعد في البلد وبلغ عمر بن عبد العزيز انه قال له بالمختصر انه تم فتح ايه بلاد سمرقند. عمر بن عبد العزيز ما عرفش تفاصيل الموضوع، ففجاه بعض الناس من بلاد سمرقند، خد بالك وركز معايا قصه خطيره، فبعض الناس من بلاد سمرقند قال والله ده احنا سمعنا من بعض المسلمين ان نبيهم صلى الله عليه وسلم امرهم ان يعرضوا الاسلام ابتداء، فان ابوا فالجزيه، والجزء زي ما قلنا ضريبة الدفاع وضريبة خدمات دولة، فإن أبوا فالحرب ولا تبدأوهم حتى يبدأوكم. شوف آخر رحمة سبحان الله. وبعدين بعد كده شوف بقى لما نبع سلم وطحهم بقى إيه البيانات، يعني إيه تعاليم إسلامية في الحرب، اغزوا بسم الله وفي سبيل الله، اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تقتلوا طفلا وليدا ولا امرأة ولا شيخا كبيرا ولا تعقروا نخلا ولا تعكروا صفو ماء ولا تفعل إيه ده؟ ايه الرحمة دي كلها؟ وستجدون اناسا قد فرغوا انفسهم لعبادة الله سبحانه وتعالى فلا تقربوهم. يعني شيء عجيب جدا جدا، حرب كلها رحمة، واخد بالك. مش النهاردة دي شايف الحروب بيعملوا ايه؟ الاطفال اول من يقتل، ولا حول ولا قوة بالله. شايف في الموضوع ان ايه؟ ان الناس دي قالوا الله، طب ده النبي بتاعهم قال كذا كذا، طب ما تيجوا نرجع لامير المؤمنين بتاعهم ونراجعوا في الكلام اللي بيحصل ده، ليه الكلام ده حصل؟ فقالوا طب خلاص، فارسلوا واحدا منهم علشان يمثل مدينة سمرقند ويروح لأمير المؤمنين في المدينة المنورة ويسأله عن اللي حصل ده. فراح وصل للمدينة المنورة فسأل أين قصر أمير المؤمنين؟ قالوا له ما عندوش قصر. طب أين بيته؟ قالوا له بيته هناك في الحتة ديت كده. طب وصف لي البيت، قال له خش يمين في شمال في لون، هتلاقي في الوش كده واحد، واخد بالك، هو ده أمير المؤمنين. كان في اللحظة ديت أمير المؤمنين عمر كان بيته معمول من الطين، من الطين والطوب اللبن، فكان في حصل ثقب خرم كده في الجدار عنده، فوقف بنفسه أمير المؤمنين، وقف بنفسه عمل سمحوني عجينة من الطين كده، وبدأ بإيده يليس المكان بتاع الخرم اللي حصل في البيت. فواقف بقى جه متعصى طين وعمال يكور ويخبط في المكان عشان ايه يقفله. الراجل رايح فلقى واحد ايديه متعصى طين وعمال بيليس البيت، فكسف فرح راجع، قال له يا أخي سألتك عن أمير المؤمنين دللتني على رجل طيان بيشتغل في الطين، قال هو أمير المؤمنين. يصدقني يا أخي؟ قال له والله إنه أمير المؤمنين. مش بيصدق نفسه، راح لعمر بن عبد العزيز. شوف يا أخي سبحان الله، سير عجيبة عجيبة، تاريخنا مليء بالعظماء والله العظيم. يعني في الغرب، في الغرب في أمريكا على وجه التحديد، والله العظيم قعدوا يبحثوا عن أعظم شخصية وجدت في أمريكا منذ يعني ظهور أمريكا من حوالي 250 سنة لحد يومنا هذا. تخيل أن كان أعظم شخصية وأشهر شخصية وأكثر شخصية أثرت في الناس كان شكلها إيه؟ والله العظيم هتصدق كان حرام لص. لص ده كان بس كان لص إيه؟ اللص ده كان ليه أسلوب معين في السرقة وكان ليه شهرة عالية جدا وكان ليه حاجات معينة بيعملها أثرت جدا في الناس واخد بالك. فده كان أشهر واحد في عمله تمثال أشهر واحد يعني أكبر شخصية عندهم لص. يعني سبحان الله لان انت وفي بقى تشوف مثلا واحد زعيم من زعمائهم ولا مثلا واحد من الشخصيات العالميه اللي عندهم تيخه مرج وتيخ بتاع نساء وتيخ مش عارف ايه. نشوف عندنا الموضوع عاملين ازاي. لا قيام ليل وصيام نهار وعدل ورحمه ولين واكرام وشيء عجيب شيء عجيب يعني تاريخ مجيد والله. لكن حق ان تفخر بهؤلاء السلف الصالح. عمر بن عبد العزيز رجل قرب له راح مسلم عليه رد عليه السلام قال انت امير المؤمنين؟ قال بلى. أيوة أنا أمير المؤمنين. قال أنا من أهل سمرقند وجئتك بشأن قتيبة بن مسلم قائدك. قال أجل. قال له القائد بتاعك دخل عندنا من غير ما يعرض علينا لا الإسلام ولا الجزية وإنما دخل علينا عنوة. فقال عمر بن عبد العزيز إن هذا لا يكون في دين الله. لا نبينا ما قالش كده. نبينا قال اعرضوا الإسلام ثم الجزية ثم كذا ولا تبدأهم حتى يبدأوكم. قال له طب ماذا نصنع؟ قال له انتظر. فغسل إيديه ونشفه وراح جايب ورقة وراح كاتب عليها من أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز إلى قتيبة بن مسلم قائد الجيوش الإسلامية في بلاد سمرقند أما بعد فإذا وصلتك رسالتي فعيب فنصب عليهم قاضيا يحكم في هذه المسألة والسلام. حلو كده. الرجل خد الورقة وقال يعني هي الورقة ديت من الرجل اللي كان بيعمل شوية الطين ديت هي اللي هتطلع الجيوش من بلاد سمرقند بعد ما احتلت. يا رجل بلد بتاع وكان عايز يرميها. قال هروح له هروح اكسف نفسي هناك معاه ليه؟ سمرقند اقول لهم حته ورقه جات لكم من واحد كان بيعمل في الطين. وبعدين قال ايه؟ ما هو كده كده لازم اوريهم الورقه لحسن يحسبوا ان انا ما رحتش. انت واخد بالك؟ فقال اروح بقى خلاص. عقبال ما وصل في السكه يعني طبعا السكه خدت شهور. انت فاكر يعني من سمرقند للمدينه من ورا على فرس ولا بتاع تاخد قد ايه شهور. فلما وصل كان قتيبه بن مسلم كان مات. وكان يتعين قائد مكانه على الجيوش. فوصل الرجل ده بالورقه ديت وراح اعطاها لقائد الجيوش فعين قائد قاضيا عليهم فحكم. حكم به القاضي وبالغ. قال هذا القاضي اما ان النبي قد نهانا عن ان ندخل بلدا عنوه وبالغ وقد امرنا ان نعرض عليهم الاسلام فان ابوا فالجزيه وان ابوا فالحرب ولا تبداوهم حتى يبداوكم فما علينا الان الا ان نخرج كل الجيوش الاسلاميه من بلاد سمرقند وان نخرج خارج البلاد وان نبدا فنعرض عليهم الاسلام. انهار ابيض. مش ممكن. عمركم سمعتوا عن جيش دخل دوله واحتل الدوله وقعد فيها وخلاص ورتب اموره وبعد كده ابتغاء مرضات الله يخرج ويسيب الدوله؟ مين اللي عمل كده بقى في الدنيا؟ هات لي مثال واحد وانا معاك قاعد معاك للصبح ما وراش حاجه الحمد لله. يعني قول لي هات لي مثال واحد ان جيش خرج بره الدوله. اول ما وصل الامر القاضي حكم بهذا فعلى طول قائد الجيوش قال كل الجيش يستعد ويخرج الان مش بكره الان. فخرجوا من بلاد سمرقند. شعب سمرقند حلو ايه ده؟ ورقه تاتي من رجل يليس بيته بالطين تغير مجرى الجيش كله لمجرد انه قال لهم ان الرسول ما عملش كده. والله ان هذا هو الدين الحق. فاسلم ثلاث ارباع شعب سمرقند في يوم واحد وقالوا ادخلوا بلادكم وافعلوا ما شئتم في بلادكم. لك ان تتخيل موقف زيت موقف عظيم عظيم يعني فوق ما تتخيل. انهي بلد في الدنيا هات لي سمي لي اي بلد في الدنيا احتلت بلد وسابتها ابتغاء مرضات الله؟ لا يمكن تخش وتخرج الا اذا ايه اهل البلد مشوا معاهم حرب العصابات والضرب والقتل وشك وكان ده كله عشان يقولوا في النهايه لا ما لناش دعوه بالبلد يبقى سيبهم يمشي. وسيبهم يمشي دي لما يحسوا ان خلاص ان كلهم ايه ان كلهم هيتقتلوا. انما قبل ذلك لا ابتغاء مرضات الله ما حصلش الا مع دول بس. سبحان الله. تعالى بقى احكي لك على موقف اغرب واغرب واغرب من الخيال. بعد ما اتصلى الحبيب صلى الله عليه وسلم في يوم من الايام في عهد الوليد بن عبد الملك اللي لسه كنا جايبين سيرته في الحلقه الماضيه. في عهد الوليد بن عبد الملك عمل حاجه الحاجة دي فيها شيء من الظلم يعني ما كانش ينبغي أن يعملها. عمل إيه؟ جه لكنيسة اسمها كنيسة يوحنا في دمشق، هدم جزء كبير جدا من الكنيسة وراح ضممها للمسجد الأموي. طبعا مش من حقه أن يهدم كنيسة، ومش من حقه أن يجور على هذا المكان خاص بالنصارى. ليه يهدم لهم كنيسة؟ كنيستهم، خليه. عايز توسع المسجد وسع منها حتى أنا، لما تهدم كنيسة ليه؟ فمش من حقه، كنيسة مبنية خلاص، ده مكان هما بيعبدوا ربنا فيه، مش من حقه ان انت ايه ان انت تعتدى عليه. هما سكتوا في الوقت ده لان الوليد بن عبد الملك كان شديد شويتين فسكتوا. فعهد عمر بن عبد العزيز رجل رحيم ورجل عنده يعني يتلقى اي شكوى من اي حد، يهودي نصراني مش عارف اي حد يشتكي اليه يتخبر الشكوى ويشوف ويدرسها ويشوف اذا كان دي حق ولا لو دي حق لازم يردوه. وهو ده الاسلام، هو ده الدين، هو ديننا بيقول لنا نظلم اي حد؟ لا، ده نبع سلم نهانا عن ظلم اي، نهانا عن ظلم قطة جماعة، مش نهانا عن ظلم واحد مثلا من اهل الكتاب او منينه، لا نهانا عن ظلم اي حد في الكون. شفديه عمر بن عبد العزيز وصل الخبر ان الوليد بن عبد الملك كان اخذ هذا الجزء من كنيسة يوحنا واضافها للمسجد الاموي. فما كان منه الا ان اصدر قرار ان لابد من هدم هذا الجزء من المسجد الاموي ورد هذا الجزء لكنيسة يوحنا. ده حقهم ولازم ياخدوه. اسمع العجب، اسمع العجب اللي لا يمكن حد في الدنيا دي يصدقه. اتهدم جزء من كنيسة يوحنا في عهد الوليد بن عبد الملك واتضاف للمسجد، بقى جزء من المسجد. يوم يجي عمر بن عبد العزيز يقول لا، الجزء اللي من المسجد ده بعد ما اتبنى واتظبط وخلاص وانضم للمسجد، قال الجزء ده يتهدم ويرجع تاني للكنيسة تتبني وتتكمل الكنيسة. ايه ده؟ ده مين؟ ده عمر بن عبد العزيز. علماء دمشق بقوا في حيصة بايصة، يعملوا ايه؟ موقف صعب، هتهدم المسجد وتدي الكنيسة، موقف صعب جدا، لكن هو ده الحق، الناس دي حقها الارض دي. فراحوا عشان يعني حاولوا يشوفوا اي حوار مع امير المؤمنين، لقوا اصدر قرار جديد حدد فيه الموعد اللي هيتهدم فيه الجزء ده من المسجد ويرجع للكنيسة. قال لهم مفيش اي نقاش، عايزين ارجع في قرار مش هرجع، حلكم الوحيد روحوا لزعماء الكنيسة وتفهموا معهم، رضيوا ما رضيوش هيتهدم المسجد وهيرجع للكنيسة. حد يصدق الموقف زي كده؟ حد يصدق ان في الدنيا ناس بالعدل ده؟ والله ده اللي حصل. فما كان من هؤلاء العلماء الا انهم راحوا لزعماء الكنيسة وشرحوا لهم الموقف، ان ممكن تحصل فتنه ويحصل مشكله ويحصل ان الناس اللي موجودين دولت ما حضروش في عهد الوليد بن عبد الملك وما عرفوش الموضوع ده حصل، وان كان حصلوا بعضهم يعرف فبعضهم ما يعرفش، ممكن تحصل مشاكل تحصل مش عارف ايه، فدرءا للفتنه تاخدوا تعويض عن الجزء اللي اتاخد دوت وتوسعوا انتم من الناحيه الثانيه او تعملوا اي حاجه بالمال دوت، يعني المهم يعني تقدروا تعوضوا قالوا حاضر. فتفهم زعماء الكنيسه هذا الموقف وكانوا في غاية التعقل في هذه المسألة وقبلوا هذا التعويض ورفضوا ان هم يهدموا جزء من المسجد. وعلم عمر بن عبد العزيز فتأل زعماء الكنيسة، هل رضيتم؟ قالوا رضينا. قال خلاص ما دام رضيتم ارجع عن القرار بتاعي. مين بالله عليكم في الدنيا دي كلها، وسامحوني يعني في الدنيا دي كلها، ممكن يعمل كده؟ مين يا جماعة؟ يا جماعة ده يعني سامحوني يعني الواحد لما بيسمع الكلام ده اقسم بالله كأنه بيسمع خيال، خيال والله العظيم. ان اي انسان في الدنيا من حقه انه يعيش امن، من حقه انه يعيش امن على دينه في وطنه عايش، ده حق لكل البشر. والمسلم يعلم ان ربنا امر بالعدل والاحسان، ان الله يامر بالعدل والاحسان، فما يصحش ان المسلم يروح يظلم اي حد في الدنيا. فما اذا كان زي ما قلت لك، اذا كان ربنا نهى عن ظلم الدواب، النبي صلى الله عليه وسلم بيوضح ان في امراه وصل بها قسوه القلب لدرجه ان هي اذت قطه، عملت ايه مع القطه؟ حبستها، فلا هي اطعمتها ولا هي تركتها تاكل من خشاش الارض. ايه اللي حصل؟ ربنا هيدخلها النار يوم القيامه بسبب قطه، بسبب قطه. فما ظنك بقى باللي احد ما يظلم انسان؟ اظلمه ليه؟ ليه اظلمه ليه؟ يعني بعض الناس فاهمين المساله غلط، يقول لك ولاء وبراء. لا، افهم صح، افهم صح. تظلم انسان ليه؟ ما دام انه ليس محاربا، ما دام انه انسان عايش معك في امان، خلاص لا تظلم أحد. تعال نشوف بقى موقف تاني لعمر ابن عبد العزيز. كان ليه واني من الولاة بتوعه على العراق اسمه عدي ابن أرطاع. جاي بيشتكي له شكوى عجيبة جدا، بيقول له يا أمير المؤمنين إن الناس قد دخلوا في دين الله أفواجا، عدد كبير جدا جدا أسلم، حتى خشيت أن يقل الخراج. أنا خايف إن قبل ما يسلموا كان بيدفعوا الجزية، فلما هم يسلموا مش هيدفعوا الجزية، فأنا خايف تقل الجزية ويقل الخراج. فتبسم عمر بن عبد العزيز وقال يا أخي إن الله بعث محمدا هاديا صلى الله عليه وسلم، بعثه عشان هداية البشر. واسمع الكلام الغالي ده، إن الله قد بعث محمدا هاديا ولم يبعثه جابيا، ما بعثوش عشان يلم فلوس، واخد بالك؟ ووالله لوددت أن الناس كلهم أسلموا حتى أكون أنا وأنت حرفين نأكل من كسب أيدينا. يقول أتمنى الدنيا دي كلها تسلم وأنا وأنت مبقاش أنا أمير المؤمنين ولا أنت تبقى والي، ده أنا وأنت نشتغل حرصين في الأرض كده ونأكل من كسب أيدينا. شوف الكلام العالي. كتب إليه بعض العمال، بعض العمال يعني والي من الولاة بتوعه، قال أما بعد يا أمير المؤمنين فإن مدينتنا قد خربت. يقول المدينة بتاعتنا خربت. خربت يعني إيه؟ يعني تهدم البنيان بتاعها، السور ده ما عرفش يتلخلخ، البيت ده مش عارف حصل إيه، الممتلكات العامة مش عارف يعني حصل فيها تطبع، فعايزين نصلحها ونعمل لها مرمة ونبيضها ونظبطها كده. قال إن مدينتنا قد خربت، فإذا رأى أمير المؤمنين أن يقطع لنا جزءا من المال حتى نرمم هذه المدينة فليفعل. فكتب إليه عمر بن عبد العزيز أما بعد فقد فهمت كتابك وما أنكرت أن مدينتكم قد خربت، فإذا قرأت كتابي هذا فحصن مدينتك بالعدل ونق طرقها من الظلم فتلك مرمتها والسلام. نعيد الكلام تاني، صلى الله على الحبيب صلى الله عليه وسلم، بيقول له أما إني قد فهمت كتابك وما أنكرت أن مدينتكم قد خربت، أنا ما بنكرش كلامك أنا مصدقك، فإذا قرأت رسالتي أو فإذا قرأت كتابي هذا فحصن مدينتك بالعدل ونق طرقها من الظلم فتلك مرمتها والسلام. وكتب إليه الوالي بتاعه، شوف المواقف يا أخي حاجة والله سبحان الله، شوف يا أخي عدل والله العظيم الذي لا إله غيره، شيء والله يا جماعة يفوق الخيال، والله شيء يفوق الخيال. كتب إليه واليه على خراسان، بلد اسمها خراسان، بيستأذن في أنه يستخدم بعض القوة والعنف مع أهلها، قال له إنهم لا يصلحهم إلا السيف والصوت، الناس دول بتوع خراسان دول لا يصلحهم أبدا إلا السيف والصوت اللي هو الكرباج. فقال في ربه عمر بن عبد العزيز كذبت بل يصلحهم العدل والحق، فابسط فيهم ذلك واعلم ان الله لا يصلح عمل المفسدين. هو بيقول له الثاني بيقول له ايه؟ بيقول له الناس دول لا يصلحهم الا السيف، السيف يعني والصوت اللي هو الكرباج. قال له لا بل يصلحهم العدل والحق، اعدل فيهم وخليك حقان والله العظيم هو ده اكبر حاجه ايه؟ تصلحهم. وكتب إليه مرة أخرى عدي بن أرطاء اللي هو ولي على العراق، قال من عدي بن أرطاء أما بعد أصلح الله أمير المؤمنين، فإن قبلي أناسا من العمال قد اقتطعوا من مال الله عز وجل مالا عظيما. بعض العمال عندي أخذوا وسرقوا مال من إيه؟ من أموال الزكاة والصدقات من بيت المال يعني، لست أرجو استخراجه من أيديهم إلا أن أمسهم بشيء من العذاب، فإن رأى أمير المؤمنين أصلحه الله أن يأذن لي في ذلك فافعل. بيقول له إيه؟ بيقول له بعض الناس اللي عندي قدروا أن هم يسرقوا بعض المال من بيت مال المسلمين، وأنا عشان أطلع المال دوت لازم أعذبهم شويتين علشان يعترفوا على نفسهم بأن هم يعني إيه خاب المال ده، فلو شفت أن أنا ممكن أعمل كده فأخبرني. فأجابه عمر قال بشون خب بالبقى والله العظيم أنا أراها لك عشان نشوف الكلام العجيب. فقال له أما بعد فالعجب كل العجب من استئذانك إياي في عذاب البشر، أنت بتستأذني في أن أنت تعذب البشر كأني جنة من عذاب الله، كأني أنا لما أنت تعذب الناس دولت أنا هعمل لك وقاية من عذاب الله وأنا مش هنفعك. أنت واخد بالك من المعنى الجميل ده؟ بيقوله أنت لما تعذب الناس وفاكرني أنا هأذن لك فأنا مش هنفعك لما ربنا هيعذبك بسبب عذابهم، لأن إن أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يعذبون الناس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال كأني جنة من عذاب الله، وكأن رضائي عنك ينجيك من سخط الله عز وجل، فانظر من قامت عليه بينة عدول فخذه بما قامت عليه البينة. اللي تقوم عليه بينة بناس عدول يشهدوا عليه، خذه بالبينة دي. ومن أقر لك بشيء، واللي يعترف على نفسه، فخذه بما أقر به. ومن أنكر، واللي هينكر ما تضربوش ولا تعذبه، فاستحلفه بالله العظيم وخلي سبيلهم. ويم الله لأن يلقى الله عز وجل بخياناتهم أحب إلي من أن ألقى الله بدمائهم. والسلام. بيقولوا لما الناس يسرقونا، إذا حد شهد عليهم الناس عدول، ناخدهم بقى نسجنهم نحاسبهم نتصرف معهم. هم اعترفوا، برضو نتصرف معهم. أنكروا، نحلفهم بالله. فإن حلفوا بالله إن هم ما عملوش، اتركهم. فلو هم قبلوا ربنا سبحانه وتعالى بالخيانات اللي هم خانونا بها ديت، أفضل عندي مليون مرة من إن أنا ألقى الله عز وجل بدمائهم، إن أنا أقتلهم أو أعذبهم أو غير ذلك. يا سلام. دي رسالة لأي إنسان في الدنيا بيظن إن مسألة التعذيب أو إن هو ده السبيل الوحيد للاعتراف. أنت ما عليك إلا أن تأخذ بظاهر أقوال الناس، اعترف، ما اعترفش في يوم هيقف فيه بإذن ربنا، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. ربنا قال ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. سبحانه وتعالى. في يوم الأيام أخويا وحبيبي خرج عمر بن عبد العزيز متنكر، يعني مداري نفسه كده حاطط عمامة على وشه وعمل أي حاجة، المهم محدش عارف من ده عمر بن عبد العزيز، ومعه غلامه اسمه مزاحم. مشي كده في مفارق طرق في الأماكن اللي بتعدي منها القوافل بتاعة المسافرين، فقابل واحد قال له تعالى كيف تركت الناس في بلدك؟ عايز اطمئن على أحوال الرعية زي ما كان جده عمر بن الخطاب كان بيعمل كده، كان بيروح يطمئن على أحوال الرعية ويسألهم عن الوالي بيعمل إيه، بيسوي إيه، بيقفل بابه ولا بيفتح بابه للناس، بيزور المرضى ولا لا، بيكرم الفقراء واليتامى ولا لا، وهكذا يعني. فقال كيف تركت الناس في بلدك؟ قال إن شئت جمعت لك أمري أو جمعت لك خبري، وإن شئت بعضته تبعيضا. يعني بيقول له لو حبيت أقول لك باختصار، ولو حبيت نقعد بقى نرحل في الكلام وقعد أحكي لك حكايات الدنيا كلها. قالوا لا بل اجمعه، احنا فاضيين أنا أقعد أحكي حكايات، قل لي بس المجمل بتاعه. اسمع كلام. قال تركت البلاد الظالم بها مقهور، والمظلوم منصور، والغني موفور، والفقير مجبور. فتحضرت الدموع من عيني عمر بن عبد العزيز وهو يقول لمزاحم لو الغلام بتاعه والله لأن تكون البلاد كلها على ما وصف هذا الرجل لأحب إلي مما طلعت عليه الشمس. شوف الرجل قال له إيه؟ قال له تركت البلاد الظالم بها مقهور، والمظلوم منصور، والغني موفور، والفقير مجبور. يعني كل الناس واخد حقها ثالث ومثلث. سبحان الله. في يوم من الأيام يعني جالوا غلام على بغل، على بغل راكبه عزكم الله، فعشان ايه كل يوم ايه جاي له بدرهم كل يوم كده، فهمت ده؟ فجاءه يوما بدرهم ونصف. كان عمر بن عبد العزيز غلام، يعني كل يوم بيجيب له ايه الخراج بتاع البغل ده. فجاءه يوما بدرهم ونصف، فقال ما بدا لك؟ قال نفق في السوق. فقال لا، ولكنك اتعبت الخيل فارحه ثلاثه ايام. الغلام بيشغل الحمار ده في الايه في الشيل والحط يعني، فكل يوم بيجيب له درهم، المره دي جاب له درهم ونص، فقال له اكيد انت اتعبت الحمار، ريحه ثلاث ايام. شوف من رحمته حتى بالدواب، يعني مش رحمته بالناس وبس، رحمته حتى بالدواب رضي الله عنه وارضاه. وكتب الى واليه في مصر، كان ليه والي في مصر، قال له بلغني ان الحمالين في مصر يحملون على ظهور الابل فوق ما تطيق. أنا سمعت إن هم بيحملوا الإبل الجمال فوق الطاقة بتاعتها، ف فإذا جاءك كتابي هذا فامنع أن يحمل على البعير أكثر من 600 رطل. أكثر من كده ما حدش يشيل على ظهر البعير، عشان كده عشان إيه؟ عشان ما تظلمهمش. عايزين بقى يعني نختم بأجمل قصة وأرقى قصة، حاجة والله يعني سبحان الله شيء عجيب. ولا في قصتين، هما قصتين نختم بهم في اللقاء النهاردة. قصة الأولية، كان في امرأة سوداء فقيرة جدا جدا من مصر اسمها فرتونة السوداء. فرتونة السوداء ديت كانت من محافظة الجيزة، هتعرف دلوقتي القصة. أرسلت خطاب لأمير المؤمنين عمر، قالت من فرتونة السوداء إلى أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز، أما بعد فإن سور البيت قصير، وإن اللصوص يسرقون دجاجي كل يوم، فأريد منك أن ترفع جداري حتى لا يستطيع اللصوص أن يسرقوا دجاجي. طبعا لما تسمع القصة تقول يعني أمير المؤمنين هيروح يعلي لها السور عشان الفراخ بتاعتها، يعني حتى موضوع الفراخ يعني سبحان الله. فأمير طبعا بالله عليك، أنت لما تسمع أن في واحدة بعتت جواب زي كده لأمير المؤمنين اللي بيحكم 26 دولة اللي مسؤول عن الدنيا دي كلها، فاضي هو يرد على فرتونة السوداء ولا فاضي حتى يقرأ الخطاب بتاعها؟ قرأ الخطاب بتاعها، وصعب عليه المرأة الفقيرة دي، يعني ما تملكش من الدنيا إلا شوية فراخ، هي دي رأس مالها كله، واللصوص كل يوم عشان السور قصير كده كل يوم ينطوا يسرق فرخه ويسرق بطين ويسرق، فسبت عينها في الجنة. فقام ايه؟ فراح على طول في ساعتها بدون تردد، بدون تردد على طول في ساعتها راح بيع باعت الى ايوب ابن شرحبيل. ايوب ابن شرحبيل ساعتها كان يعتبر حاكم مصر. قال له من عمر بن عبد العزيز الى ايوب ابن شرحبيل، اما بعد فاذا وصلتك رسالتي فاذهب وابحث عن فرتونة السوداء وأعلي لها جدارها حتى لا يسرق اللصوص دجاجها. طبعا حاكم مصر لما وصلوا الخبر، انا بقول لك انت زمانك انت كمان مستغرب، يعني انا مالي انا بموضوع فراخ يا امير المؤمنين، يعني انا راجل يعني حاكم مصر، انا مالي انا فراخ ايه اللي تخليني اروح ابني لها جدار ومش جدار؟ فالمهم يعني ده امر امير المؤمنين يعني لازم ينفذ والا هيتعزل يعني. فعلى طول في ساعتها نزل بالجنود بتوعه والحرس و وبداوا يسالوا في كل حته، حد ما عرفوا ان فرتونه ديت عايشه في زقاق، جوه زقاق، جوه حاره، جوه زقاق في الجيزه. وصلوا هناك، وصل معاهم ايوب بن شرحبيل اللي هو حاكم مصر، وراح امرهم في ساعتها على طول يجيبوا طوب ويجيبوا مونه ويجيبوا مش عارف ايه، وبدا حاكم مصر بنفسه يبني لها الجدار. ثم أرسل رسالة إلى أمير المؤمنين عمر، أما بعد فقد بني جدار فرتونة السوداء. فأرسل إليها عمر بن عبد العزيز وقال أما بعد من عمر بن عبد العزيز إلى فرتونة السوداء فقد أرسلت إلى أيوب بن شرحبيل ليبني لك الجدار وقد أبلغني أنه قد بنى لك الجدار. أنا مش يعني مش عارف ألاقي كلام أرد بيه على القصة دي، إزاي أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه وارضاه يرسل عشان خدمة امرأة، يعني سبحان الله حاجة عجيبة جدا يعني. لدرجة من كتر العدل عمر بن عبد العزيز جاء له واحد راجل راعي غنم يقول له يا أمير المؤمنين أمر عجيب يحدث عندي. قال ما هو؟ قال الذئب يأتي في كل يوم وينام في حضن الغنم. الذئب طبيعته شرس جدا، بس خطره على الغنم أشد من خطر الأسد والنمر. ليه؟ الأسد حيوان ابن ناس يعني نزيه، فازاي يعني لو شاف مثلا 20 خروف 100 خروف يقتل واحد بس ويقعد ياكل منه وجبة واحدة ويسيب الباقي بقى للضباع والسب والضباع والذئاب والثعالب والكلام ده كله ياكل، هم ما ياكلش أكلة تانية خلاص بيته، ما بياكلش لحم غير طازة يعني. الذئب عكسه بقى نفسه حلو قوي زاد عن اللزوم، لو شاف 50 خروف لو قدر يقتل ال50 يقتلهم ويقعد ياكل منهم 3 شهور وهم يعني خلاص اصبحوا جيف ياكل منهم. فخطر الذئب على الشياه اكتر من خطر الاسد على الشياه. فبيقول له الشيء الغريب ان الذئب بياتي في كل يوم وينام في حضن الغنم، ازاي يحصل الكلام ده؟ فاذا بامير المؤمنين عمر يقول لا عجب في ذلك، فوالله لقد أصلحت ما بيني وبين ربي فأصلح الله ما بين الذئب والغنم. ده عمر بن عبد العزيز. عمر بن عبد العزيز اللي جاله ابن عمه قبل موته وهو على فراش الموت، يقول له: عمر، لقد أفقرت أولادك في عهدك، فهلا كتبت لهم شيئا؟ يعني أنت أمير المؤمنين، قبل ما تموت أنت عيشت أولادك عيشة زهد رهيبة، قبل ما تموت اكتب لكل واحد مثلا عزبة ولا حتة أرض ولا بتاع أي حاجة كده عشان يعيش يعني. فقال: وهل أملك من المال شيئا؟ إنما المال مال المسلمين وأنا خادم للمسلمين. ثم قال له: يا أخي، إن أولادي بين رجل من اثنين، بين حاجة من اثنين، إما أن يكونوا صالحين فالله يتولى الصالحين، وإما أن يكونوا غير ذلك فأنا أرفض أن أعطيهم مالا يستعينون به على معصية الله. شفت الدين؟ ثم نادى على أولادي وقال: أي أبنائي، إن أباكم قد خير بين أمرين، بين أن تستغنوا ويدخل النار، وبين أن تفتقر ويدخل الجنة، وقد اختار أبوكم الجنة إن صرف. ثم تلا قول الله عز وجل: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين، ومات عند تلك الآية. تخيل بقى من ضمن العجائب إن عمر بن عبد العزيز لما مات بكى عليه راهب من الرهبان، فقال له أحد السلف: قال: تبكي عليهم وهو ليس على ملتك، ليس على دينك؟ فقال: أبكي، أنا لا أبكي عليه، إنما أبكي لأن نورا كان في الأرض فانطفأ، نورا كان في الأرض فانطفأ. والأعجب من ده كله إني بكى لموت عمر بن عبد العزيز إمبراطور الروم ليو الثالث، بقول لك اسمه ليو الثالث إمبراطور الروم، بكى بكاء مرا أذهل كل من حوله. فقال له: علام البكاء؟ هذا رجل ليس على دينك، إيه اللي يخليك تبكي عليه؟ فقال: والله لقد مات ملك عادل ليس لعدله مثيل، والله لقد كان حريا أن يعجل به، اللي زي ده كان فعلا لازم يموت، فأهل الخير لا يلبثون مع أهل الشر إلا قليلا، والله الذي لا إله غيره، لو كان أحد يحيي الموتى بعد عيسى بن مريم عليه السلام لأحياهم عمر بن عبد العزيز. ده كلام إمبراطور الروم ليو الثالث. دي كانت نبذة يسيرة عن عمر بن عبد العزيز اللي ملى الدنيا كلها عدل وزهد ورحمة. شيء جميل جدا جدا إن حاكم يكون بالمنظر ده ويكون عنده كمية العدل ده. حقيقة هنلتقي في الحلقات اللي جاية عن آخر حلقة فقط عن عدل الإمام العادل، عن بعض بقى يعني نماذج متفرقة من التابعين ومن تابع التابعين، برضه هنستمتع برضه بقصصهم الجميل يعني. وربنا يا رب يجمعنا وإياكم على الخير، والوقت معكم دايما سبحان الله بيجري في سرعة عجيبة، لكن أتمنى تكونوا استمتعتوا النهاردة معنا بالحلقة ديت. وأنا قلت دي حلقة خاصة عن عمر ابن عبد العزيز الذي يعني نرطب ألسنتنا بذكره، رحمه الله رحمة واسعة ورضي الله عنه وأرضاه، وألحقنا به على حوض النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يعني جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يعني بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أعلى وأكبر، الله أقوى وأقدر.